لا لا التفويض ويش يلزمهم هذا ام ينصون عليه؟ ما هو يلزم انهم ينصون، لكن مقتضى قولهم ما يحتاجون الى ذلك، لكن ما يلزم ان يقولوا ان الصحابه يفهمون هذه المعاني. اهل التوبيخ نعم، لكن ما ينسبون اليهم نفس تلك المعاني التي يؤولون، لأن التأويلات ما هي واحد، النص الواحد هؤلاء يؤولون بكذا وهؤلاء يعني، لكنهم في الجملة يقولون إن الصحابة يفهمون، لكنهم لم يتكلموا بالتأويلات، ما يقول إنهم لا يفهمون ويعتقدون إنه كما يقول أهل التجهيل، لكن يقولون إنهم يعني لم يشتغلوا بتأويلها ولا يدعون عليهم إن الصحابة لا يفهمون منها شيئا ويرون أنه لا يفهم منها شيئا. نعم. منهم؟ لا الواقفة ما يتكلمون بشيء. خذ مثال في باب مسألة الكلام القرآن، في مسألة القول بخلق القرآن مخلوق، الجميع والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، أهل السنة يقولون لا ليس بمخلوق بل هو كلام الله تكلم به. الواقفة هم ناس أرادوا أنهم يخرجون من حرج القول بأن القرآن مخلوق، فيقول نحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال هؤلاء شر من الجهمية أو هم شر الجهمية، لأن مذهبهم ينطلي على الناس. وهكذا يقول، وقد جنح إلى مثل هذا القول بعض المتأخرين، يرون أن الكلام في أن القرآن مخلوق يعني إنها قضية محدثة، قضية محدثة، من الصحابة ما تكلموا، الصحابة ما قالوا إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فالواقفة يعني متوقفون حيارة، شاكين شك. وظل يوجد أيضا من يجرح في هذا المذهب في مسائل الصفات، يقول نحن لا نقول لها كذا، لها تأويل أو ليس لها تأويل، فلنسكت. نعم. ها؟ لا متفرع فروع بعضهم، لا شك إن اللي يقول لا أقول كذا ولا أقول كذا ما هو مثل اللي يقول القرآن مخلوق. نعم.